قد فرمائیں الاستاذ الشیخ محمود شحات حفظه الله. تفضل يا استاذ. ما شاء الله بارك الله عمري. ايه يا استاذ. ما كان محمد محمود شحاب. جيجي ما هذا وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله ما جعت القرآن ما شاء الله يا شيخ محمود. ما هذا الجمال ما هذا الجمال يا شيخ محمود. بارك الله في عمرك. كون كون شو ذلك هو الذي يصلي عليكم ومدى وكان بالمؤمنين رحيما. هذا الجمال مود تحيتهم يوم Yeah. شاء الله ما شاء الله بارك الله. فجعله غثاء أحوى